بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه أجمعين، محمد بن عبد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمنا الله وإياه: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو خيثمة عن أشعث بن أبي الشعثاء حاء، وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أشعث قال حدثني معاوية بن سويد بن مقر قال دخلت على البراء بن عازب رضي الله عنه فسمعته يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم أو المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن الميثار، وعن القسي، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. حدثنا أبو الربيع العتكي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث، حديث البراء، حديث عظيم، يقول فيه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، وإبرار القسم أو المقسم، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإفشاء السلام. هذه عبادات عظيمة، إذا حققها المسلمون سادت بينهم الألفة والمحبة والوئام. أولها عيادة المريض. عيادة المريض من أجل القربات وأفضل الطاعات. يعود الإنسان مريض، المريض يتضامن معه ومع أهله، ويشاركه في ألمه، وينفس له في أجله، يسن له أن ينفس في أجله، ويقول: أنت إن شاء بالك طيب، وإن شاء الله يرجع، أن يعافيك الله، ويدعو له بالشفاء: اللهم اشفه، اللهم اشفه. فضله عظيم. جاء في الحديث أن من زار مريضا فلم يزل في خرفة الجنة، يعني جناها. جاء في الحديث الآخر: من زار مريضا أو من عاد مريضا صلى عليه كذا 70,000 من الملائكة إذا أصبح، وإن زاره إذا أمسى صلى عليه كذا من الملائكة. فضل عظيم، وذلك لما فيه من التضامن مع المريض ومع أهله. فإن المريض إذا زاره إخوانه تقوى نفسه، يكون عنده نشاط، وربما زال المرض بسبب النشاط الذي في نفسه، ويرى أن إخوانه معه، وأن المؤمن كالجسد الواحد، وقد يحتاج إليه المريض فيوصيه على أولاده أو يوصيه في قضاء حاجة له. وثاني اتباع الجنازة، وأن يتبع المسلم جنازة أخيه حتى تدفن، وهذا في فضل عظيم وأجر كبير. جاء في الحديث الآخر أن من تبع الجنازة حتى تدفن كان له قراط، ومن صلى عليها كان له قراط، كل قراط مثل جبل أحد. هذا فضل عظيم، يكون يشيع الجنازة ويكون مع أهلها ويعزيهم، أيضا ما يقوي الصلة والرابطة بين المسلمين. ثم اتباع الجنازة، وتشميت العاطس. يقال تشميت وتسميت، هو أن العاطس إذا عطس فقال الحمد لله يشمته، فيقول له يرحمك، فيقول له يرحمك الله، فيجيبه أخوه: يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا هو السنة، أن العاطس يسمت أو يشمت إذا حمد الله، فإن لم يحمد الله فلا يشمت. جاء في الحديث الآخر أن رجلين كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فعطس أحدهما، فعطس كل منهما، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمت: يا رسول، هذا عطس فشمته، وهذا وأنا لم تشمتني. قال: إن هذا عطس فحمد الله، وأنت لم تحمد الله، أو كما جاء في الحديث. وأما الكافر فإنه لا يدعى له بالرحمة، وإنما يدعى له بالهداية. إذا كان في المجلس كافر ثم عطس فلا يدعى له بالرحمة، ويدعى له بالهداية. كان اليهود عند مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يتعطسون، يرجون أن يقول يرحمكم الله، فيقول يهديكم الله. وهذه من السنن المؤكدة: عيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس. بعض العلماء يرى أن تشميت العاطس واجب، من ذلك أبو داود صاحب السنن كان على ساحل البحر، سمع عاطسا في البحر في المركب عاطس فقال الحمد لله، فاستأجر قاربا صغيرا وركبه حتى وصل إليه وقال له يرحمك الله. هذا يدل على أنه يرى أن تشبث العاطس واجب. وإبرار القسم أو المقسم، يعني إذا أقسم عليك أخوك عليك أن تبر قسمه إذا أمكن. كان يحلف عليك يحلف عليه يقول والله تأكل طعامي، والله تأكل ذبيحتي، والله تجلس عندي، فيبر قسمه، يجلس ويأكل طعامه ويشرب قهوته، إلا إذا كان عليه مضرة، عليه مشقة، أو كان لا يمكن. إبرار المقسم كان يحلف عليه قال أن تعطيني من الزكاة وهو لا يستحق، فلا يمكن أن يبر قسم. لكن ما ينبغي الإنسان أن يقسم، لأنه قد يشق على أخيه، يعني يطلب منه ويؤكد عليه ولا يحتاج إلى القسم، يعني القسم قد يشق على أخيه. ثم أيضا هو إذا لم يبر أخوه بقسمه يجب عليه الكفارة، فلا ينبغي الإنسان أن يحلف، لكن ينبغي له أن يؤكد ويطلب منه، فإن وافق فالحمد لله، وإلا فلا يتكلف ولا يكلف. ونصر المظلوم، المظلوم كذلك أيضا من حق الإنسان على أخيه، يعني إذا كان مظلوم واعتدي عليه أن تنصره، بل حتى الظالم أيضا ينبغي نصره، ونصر الظالم بحجزه ومنعه من الظلم، ونصر المظلوم بإعطائه حقه، كما في الحديث الآخر أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال رسول الله أنصره مظلوما، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال تمنعه وتحجزه من الظلم، فذلك نصره. وإفشاء السلام، وفي اللفظ الآخر رد السلام، إفشاء السلام يعني تسلم على من عرفت ومن لم تعرف، كل من لقيت من المسلمين سلم، سنة. بعض الناس ما يسلم إلا على من يعرف، هذا غلط، ينبغي الإنسان أن يسلم على من عرف ومن لم يعرف. قد جاء في صحيح البخاري معلقا مجزوما به ثلاث من كنا فيه فقد استكمل الإيمان، وفيه بذل السلام للعالم، يعني لكل أحد تبدأ بالسلام، إلا إذا عرفت أنه غير مسلم فلا تبدأ بالسلام، لكن إذا سلم غير مسلم يرد عليه وقالوا عليكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، ولا يكملها، ترد تحيتهم عليهم سواء كان حقا أو باطلا. ولهذا جاء في الحديث أن اليهود كانوا يأتون للنبي ويسلمون ولكنهم يحذفون اللام، يضغمون، يقول السام، يحذف اللام يعني الموت. ففطرت لذلك عائشة وراء الحجاب، فلما دخل اليهود قال السام عليك، قالت عليكم السام واللعمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله يبغض الفحش والتفحش، وما كان يثق في شيء إلا زان. قالت يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا؟ قال السام. قال ألم تسمع ما قلت؟ قلت وعليكم. ردت عليه تحيته، فإن تقبل منا ولا تقبل منهم، ترد عليه تحيتهم. وفي لفظ ورد السلام، هذه خصال عظيمة، خصال المسلمين الاجتماعية التي تكون فيما بينهم وتسبب الألفة والمحبة، عيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي، سد إجابة الداعي، يعني تجيب دعوة أخيك إذا دعاك، فإن فيه جبرا لخاطره، وفيه من الألفة ومن أسباب الألفة والمحبة إذا دعاك لطعام أو وليمة فإنك تجيب دعوته. والمشهور عند الجمهور أن إجابة الدعوة مستحبة إلا إذا كانت وليمة عرس حين تجب، ولكن ظاهر النصوص أن إجابة الدعوة واجبة سواء لعرس أو لغيره، ولكن إذا كان الإنسان يشق عليه أو لا يناسبه أو لا يستسمح من أخيه ويستأذن منه ويقول يا أخي اسمح لي يشق علي أو مشغول أو عندي كذا، وإذا كان ترتب على هذا مضرة فلا. إذا كان إجابة الدعوة فيها إذا كان فيه منكر، كان وجب إذا الدعوة تصوير أو منكر تصوير ذوات الأرواح، فإن هذا عذر له، ينكر المنكر فإن امتثلوا وإلا انصرف. كذلك المرأة تنكر مع النساء وإلا تنصرف. كذلك إذا كان عليه ضرر يشق عليه، بسبب يكون في وقت الدعوة دعوة الوليمة تتأخر إلى وقت متأخر بحيث يؤدي إلى النوم عن صلاة الفجر أو الخلل بالوردة، فهذا عذر له إذا كانوا يتأخرون كثير أو يعتذر يستسمح منهم. طيب، ونهانا عن سبع، عن الخواتم والتختم بالذهب. هذا التختم بالذهب هذا محرم على الرجال، وأما النساء فإنه مباح لهم كما سيأتي في الحديث، خواتم أو التختم بالذهب. وعن شرب بالفضة وكذلك بالذهب، شرب الشرب يعني الذهب والفضة، وهذا مجمع عليه، الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة مجمع على تحريمه للرجال والنساء، يحرم كما سبق في الحديث: لا تأكل في أواني الذهب والفضة، لا تشرب في أواني الذهب والفضة، ولا تأكل في صحافيها، فإنها لهم في الدنيا لأن الكفرة، فإنها لهم في الدنيا لكم في الآخرة. لا يجوز الأكل ولا الشرب للرجال ولا النساء في أواني الذهب والفضة، ولا وكذلك جميع أنواع استعمال تكون ملعقة أو قلم يكتب به أو نظارة أو مكحلة، هذا ممنوع، لكن المرأة لها أن تتجمل وتتزين لزوجها بأنواع الحلي في يديها وفي رقبتها وفي أذنها وفي ساعديها وفي أنفها، لا بأس، أما استعمال بالأواني فلا. أما التختم فلا بأس، كذلك المرأة تتختم في أصابعها، لكن عن خواتم والتختم بالذهب هذا بالنسبة للرجال، لكن يجوز للرجل خاتم الفضة. وعن شرب بآنية الفضة، والثالث عن المعثرة، عن المياثر، وعن المياثر في الأفضل المياثر الحمر، المياثر جمع معثرة، وهي شيء تضعه النساء لأزواجهن السروج، يكون من الذهب ويكون من الصوف، يكون من الحرير ويكون من الصوف، فإذا كان من حرير فهو محرم. وقيل وطاء صغير، يعني فراش صغير يضعه راكب البعير تحته ويكون من الحرير. جاء في اللغة على المياثر الحمر، فالميثرة أو المئثرة شيء من الحرير تضعه النساء لأزواجهن تحت السروج وهي من مراكب العجم. وقيل وطاء صغير من الحرير يضعه راكب البعير تحته. وعن الديباج والحرير، وعن الديباج وإيش والاستبرق والقسي، هذه كلها أنواع من الحرير، ديباج والقسي، والقسي والقسي منسوب إلى قس أو بلدة في مصر تصنع فيها هذه الثياب من الذهب من الحرير، فالقسي والديباج والاستبرق كلها أنواع من الحرير، والديباج والاستبرق حرير، أحدهما غليظ والآخر رقيق. نعم، عن إيش؟ عن النهانة عن خواتيم، نعم، أو عن التختم بالذهب، أو عن شرب بالفضة، وعن المياثر، وعن القسي، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. نعم، هو حديث عظيم. نعم. حدثنا أبو الربيع العتكي قال حدثنا أبو عوانة عن نشعث بن سليم بهذا الإسناد مثله، إلا قوله وإبرار القسم أو المقسم، فإنه لم يذكر هذا الحرف في الحديث، وجعل مكانه وإنشاد الضال. نعم، إنشاد الضال، إنشاد الضال في النهي، فإنه إيش؟ وإنشاد الضال. قال ومثله إلا قوله وإبرار القسم أو المقسم، فإنه لم يذكر هذا الحرف في الحديث، وجعل مكانه وإنشاد الضال. إشكال عليه الشاذ، إنشاد الضال يكون هذا من المنهيات، يعني ما يكون من الأوامر، إنشاد الضال وهي الضائرة، لكن هذا لا يمكن إذا لم يكن في المسجد، هذا يكون إنشاد الضال يعني في غير المسجد، يعني في غير من هي إنشاد الضالة في المسجد، يعني وش تتكلم عليه؟ إيه تعريف الضالة، يعني من حقه عليه أن يساعده في إنشاد الضالة، أو إنشاد الضال والتعريف يساعده إذا ضاع له ضائع، تكلم عليه النووي. هل يدخل فيه عفوا عنك ضياع الإنسان إذا ضاع ابنه وكذا؟ يدخل ضال عام، يشمل الطفل الصغير، يشمل الدابة، ويشمل الشيء، كل جميع الأعضاء سواء كان دابة أو طفلا أو شيئا أو ثمينا يساعد فيه. تكلم عليه النووي شهد الضال تكلم نعم نمشي نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير كلاهما عن الشيباني عن نشعث بن أبي الشعثاء بهذا الإسناد مثل حديث زهير وقال إبرار القسم من غير شك وزاد في الحديث وعن الشرب في الفضة فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب في الآخرة. هذا وعيد شديد لعله من الكبائر. نعم. وحدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس قال أخبرنا أبو إسحاق الشيباني وليث بن أبي سليم عن نشعث. ليث بن أبي سليم ضعيف لكنه قرنه أبو إسحاق الشيباني مقرونه. نعم. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس قال أخبرنا أبو إسحاق الشيباني وليث بن أبي سليم عن نشعث بن أبي الشعثاء بإسنادهم ولم يذكر زيادة جرير وابن مسهر حا. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حا. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حا. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي حا. وحدثني عبد الرحمن بن بشر قال حدثني بهز قالوا جميعا حدثنا شعبة عن أشعث بن سليم عن أشعث بن سليم بإسنادهم ومعنى حديثهم إلا قوله وإفشاء السلام فإنه قال بدلها ورد السلام وقال نهانا عن خاتم الذهب أو حلقة الذهب. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن آدم وعمر بن محمد قال حدثنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء بإسنادهم وقال وإفشاء السلام وخاتم الذهب من غير شك. قال حدثنا سعيد بن عمرو بن سهل بن إسحاق بن محمد بن الأشعث بن قيس قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا سفيان بن عيينة سمعته يذكره عن أبي فروة أنه سمع عبد الله بن عكيم قال كنا مع حذيفة بالمدائن فاستسقى حذيفة فجاءه دهقان بشراب في إناء من فضة فرماه به وقال إني أخبركم أني قد أمرته ألا يسقيني فيه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في إناء الذهب والفضة ولا تلبسوا الديباج والحرير فإنه لهم في الدنيا وهو لكم في الآخرة يوم القيامة. الله أكبر. وهذا فيه تحريم الشرب في الذهب والفضة على الذهب والفضة تحريم لبس الحرير والديباج على الرجال. أما النهي عن الشرب هذا عام للرجال والنساء. أما تحريم الديباج والحرير هذا خاص بالرجال. وفيه الوعيد الشديد وأن استعمال الحرير للرجال والشرب في آية الذهب والفضة للرجال أو النساء من كبائر الذنوب. يقولون إن لهم يعني في الدنيا يعني الكفرة في الدنيا لأنهم لا يرعون ولا يأتمرون بأوامر الله ولا ينتهون عن نواهي فلهم في الدنيا ولكم في الآخرة يوم القيامة للمؤمنين فإن المؤمنين يوم القيامة يتنعمون بالشرب بأواني الذهب والفضة ولباس الحرير صلى الله عليه وسلم فضله وهو لا ليس مثل حرير الدنيا وليس مثل ذهب الدنيا ليس في الدنيا بما في الآخرة إلا الأسماء كما قال ابن عباس. نعم. وحدثناه أبي عمر بقلبه الحمد لله بقلبه لكن لو حمد الله ذكر ما ينفع في الصلاة. نعم. لكن ما يشبت. نعم يأتي الكلام عليه شو. نعم. وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي فروة الجهني

النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وهذا في غير جزيرة العرب، فكان فأبقاه، وكان هذا اليهودي وكان هذا المجوسي خادم ولا يلتزم لأنه غير مسلم، فأبقى هذا الكأس من الذهب أو من الفضة، فلما استسقى حذيفة واستقاه به ضمه به. هذا باب التعزير، فيه تعزير، تعزير من يتعدى حدوده حتى ولو لم يكن غير مسلم، تعزير الخادم إذا فعل ما يخالف الشرع، لأن أهل الذمة والمجوس عليهم أن يلتزموا بأحكام الشرع، إذا بقوا تحت ولاية المسلمين يلتزمون ولا يعملوا شيئا يخالف الشرع، ومن فعل شيئا يخالف الشرع يعزر، لأن عزر حذيفة ورماه به وقال لولا إلا مرة مرتين ما رميت به، يعني نهى قبل هذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب اللباس. قال حدثنا يحيى بن يحيى، هل نزل في كتاب اللباس الحين؟ كيف الترجمة هذه؟ ها نحن الآن في كتاب اللباس مستمر. نعم، من أول ما قرأت هذا كله في كتاب اللباس. نعم، هذا الترجمة هذه من اللي وضعها؟ ها قال عفو الله عنك زيادة في تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف. من المحشي هذا؟ هذا خليل مأمون شيعة. نعم، خليل مأمون شيعة. طيب. نعم، وأول ما قرأنا من كتاب اللباس قرأناها بالأول. نعم. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه رأى حلة سيرا عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها للناس يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر منها حلة، فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها، فكساها عمر نخله مشركا بمكة. نعم، هذا الحديث فيه أن عمر رضي الله عنه رأى حلة سيرة تباع عند باب المسجد، وهذه الحلة من حرير، حلة سيرة، والحلة في الغالب تكون من إزار ورداء، من قطعتين إزار ورداء، فرأى هذه الحلة جميلة تباع عند باب المسجد من حرير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو اشتريتها هذه الحلة تلبسها للوفد وللجمعة، فقال عليه الصلاة والسلام إنما يلبس هذه من لا خلق له في الآخرة. ففيه دليل على استحباب التجمل للجمعة وللوفد، وأنه يشرع المسلم أن يتجمل ويلبس ثيابه جميلة للجمعة يوم الجمعة، يلبس أحسن ثيابه، وكذلك مقابلة الوفود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمر قوله تلبسه للوفد والجمعة، وإنما أنكر عليه أنه عرض عليه شراء الحرير، أنكر عليه شراء الحرير، ولم ينكر عليه قوله تلبسه للوفد والجمعة، دل على أنه يستحب تجمل الوفد والجمعة، وفي دل على تحريم لباس الحرير للرجال، وأن لبسها من الكبائر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلق له في الآخرة، يعني من لا نصيب له في الآخرة. ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم حلل من حرير، فأرسل إلى عمر وكساه حلة، فأشكل هذا على عمر وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الحلة وجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت، عطارد شخص له هذه الحلة التي تباع عند المسجد، رأى عمر حلة سيراء تباع عند باب المسجد هي حلة عطارد، شخص اسمه عطارد، ويدل على لا أنه لا بأس بجواز البيع عند باب المسجد، فأشكل عليه عمر وأتى بالحلة وقال يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد إنما يلبسها من لا خلق له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعطيتكها لم أعطيك لتلبسها، وإنما في اللفظ الآخر تبيعها تقضي بها حاجتك. ففي دليل على أن الإنسان إذا أعطى شخصا لباسا لا يحل له ليس إذن له باستعماله، وإنما يبيعه ويستفيد من ثمنه أو يعطيه من يحل له لبسه. ولهذا فإن النبي أعطى عمر هذه الحلة من الذهب، وليس معنى ذلك أنه أذن لها ليلبسه، بل يعطيه من يحل له من زوجة من النساء أو يبيعها ويقضي بها حوائجه، في اللفظ الآخر تبيعها وتقضي بها حاجتك. فكساها عمر أخله مشرك بمكة، أخل لأمه ثم أسلم بعد ذلك. في دين العالم لا بأس بإعطاء القريب من الكافر ببره والنفقة عليه وكسوته والوقف عليه إذا لم يكن حربي، وقد يكون هذا دعوة له إلى الإسلام. فعمر دعاه على باب الصلة، صلة لأخيه ودعوة له الإسلام، ثم أسلم بعد ذلك. ولأن الكفرة لا يلتزمون بعدم لبس الحرير، لأن الكفر أعظم من ذلك، ولا يفيدهم كونهم يمتنعون من لبس الحرير مع كفرهم. الكافر لو امتنع من لبس الحرير ما يفيده، أو امتنع من شرب الخمر ما يفيده، وإن كان في الآخرة يعذب على كفر وعلى لبسه الحرير وعلى شربه الخمر، لكنه لا يفيده عدم لبسه الحرير وعدم شربه الخمر وهو على شركه. واليمر أولا بالتوحيد، إذا وحد الله وأسلم ينفع بعد ذلك. نعم. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. والله تعالى يقول لا ينهاكم الله الذي لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم، فلا حرج في بر الكافر القريب إذا لم يكن حربي. ثبت في الحديث الصحيح أن أسماء استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في أن تصل أمها وهي مشركة، فقال صلي أمك. إنما الممنوع من الحربي الكافر الحربي، هذا لا يعطي شيء ولا يساعد بشيء. قال الله تعالى في الوالدين الكافرين وصاحبهما في الدنيا معروفة. نعم. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حاء وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى بن سعيد كلهم عن عبيد الله حاء وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة كلاهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث مالك. وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأى عمر رضي الله عنه عطاردا التميمي يقيم بالسوق حلة سيرا، وكان رجلا يغشى الملوك ويصيب منهم، فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله إني رأيت عطاردا يقيم في السوق حلة سيرا، فلو اشتريتها فلبستها لوفود العرب إذا قدموا عليك، وأظنه قال ولبستها يوم الجمعة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. فلما كان بعد ذلك أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلل سيرا، فبعث إلى عمر رضي الله عنه بحلة، وبعث إلى أسامة بن زيد بحلة، وأعطى علي بن أبي طالب رضي الله عنه حلة، وقال شققها خمرا بين نسائك. قال فجاء عمر رضي الله عنه بحلته يحملها، فقال يا رسول الله بعثت إلي بهذه وقد قلت بالأمس في حلة عطارد ما قلت. قال إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، ولكني بعثت بها إليك لتصيب بها. وأما أسامة فراح في حلته، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا عرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكر ما صنع، فقال يا رسول الله ما تنظر إلي فأنت بعثت إلي بها؟ فقال إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، ولكني بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين نسائك. يقال خمرا ويقال خمرا بضم الميم وإسكانها، جمع خمار، يقسمها بين النساء، وخمار ما تغطي به المرأة رأسها. وهذا صريح في أن الإنسان إذا أهدى لشخص شيئا لا يحل له ليس إذن له باللبس. قال عمر لما بعث إليك تلبس بسبب حاجتك، وقال لأسامة إنما بعثه إليك لتشقق خمرا. قال عمر لتصيب بحاجتك، يعني تبيعه تأخذ ثمنه تنتفع به، أو تكسوها لمن يلبسها من النساء أو من المشركين. وقال لأسامة إن تشققها خمرا بين نسائك. وهذه الحلة التي عند باب المسجد حلة عطارد التميمي، شخص قال عطارد التميمي يبيع حلة، راه عمر يبيع حللا عند باب المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو اشتريتها فهذه الحلة تلبسها الأفضل والجمعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما لبسها لمن لا خلق له في الآخرة، في دليل على تحريم لبس الحرير للرجال وأنه من الكبائر من كبائر الذنوب، وفي دليل على تجمل مشروعية التجمل للوفد والجمعة. ثم بعد ذلك جاءت النبي حلل، والحلة مكونة من إزار ولذا قطعتين. فأرسل إلى عمر بحلة، وأرسل إلى علي بن أبي طالب بحلة، وأرسل إلى أسامة بحلة. أما عمر فجاء بها قال يا رسول الله كيف أرسلت لي حلة من الحرير وقد قلت في حلة عطارد إنما ألبسه من لا خلق له؟ قال إنما أرسلتها إليك لتصيب بها حاجتك. وأما زي أسامة فإنه لبسها ظن منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلها إلى يلبسها، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وكره ذلك، فقال يا رسول الله أنت أرسلت بها إليك؟ فقال إنما أرسلت بها إليك لتشققها خمرا بين نسائك. تشققها خمر جمع خمار، يعني تشققها خمرة تغطي به المرأة رأسها، هو الخمار ما تغطي به المرأة رأسها، يسمى الشيلة. نعم. ما هي محرمة ليه يمنع؟ لا ما هو كونه يبيعها ما يدو ما هو إذن يبيع يشتريها الرجل يعطيها لمرأته، ما في مانع. كيف يمنعه؟ والرسول الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى عمر حلة وأعطى علي وأعطى أسامة. نعم ما يمنعه، يشتري الرجل الحلة يعطيها امرأته، ما في مانع. نعم. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال وجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حلة من استبرق تباع بالسوق. استبرق حرير، حرير غليظ أو رقيق. نعم. والدباج كذا حجر آخر، استبرق والدباج أحدهما رقيق وأحدهما غليظ. نعم. أن قال وجد عمر بن الخطاب حلة من استبرق تباع بالسوق فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها للعيد وللوفد. ومن ابتع يعني اشتري، اشتريها. قال ابتع، ابتع يعني اشتري. نعم. نعم. فقال يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها للعيد وللوفد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له. قال فلبث عمر ما شاء الله ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج فأقبل بها عمر حتى أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقلت إنما هذه لباس من لا خلاق له أو قلت إنما يلبس هذه من لا خلاق له ثم أرسلت إلي بهذه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيعها وتصيب بها حاجتك. يعني ما أصيب بها اللي تلبسها، تبيعها تصيب بها حاجتك تنتفع بثمنها. نعم. نعم. لا لا يعين هذا المعصي، لكن ما يجوز عن الباطل، لكن نعم. وحدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال أخبرني أبو بكر بن حفص قال أخبرني أبو بكر بن حفص عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه رأى رجلا من آل عطارد قباء من ديباج أو حرير فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو اشتريته فقال إنما يلبس هذا من لا خلاق له فأهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيرا فأرسل بها إلي قال قلت أرسلت بها إلي وقد سمعتك قلت فيها ما قلت قال إنما بعثت بها إليك لتستمتع بها. وحدثني ابن نمير قال حدثنا روح قال حدثني يعني تنتفع يعني انتفع بالثمن تبيعه وتنتفع بالثمن. نعم. وحدثني ابن نمير قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بكر بن حفص عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى على رجل من آل عطارد بمثل حديث يحيى بن سعيد غير أنه قال إنما بعثت بها إليك لتنتفع بها ولم أبعث بها إليك لتلبسها. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت أبي يحدث قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال قال لي سالم بن عبد الله في الاستبرق قال قلت ما غلظ من الديباج وخشن منه فقال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول رأى عمر على رجل حلة من استبرق فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديثهم غير أنه قال فقال إنما بعثت بها إليك لتصيب بها مالا. وحدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن عبد الملك بن عبد الملك عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما وكان خال ولد عطاء قال أرسلتني أسماء إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقالت بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة العلم في الثوب وميثرة الأرجوان وصوم رجب كله فقال لي عبد الله رضي الله عنه أما ما ذكرت من رجب فكيف بمن يصوم الأبد. أما ما ذكرت ولا ما ذكرت قال لي عبد الله أما ما ذكرت من رجب ذكرت أو ذكرت لأنه أسمع سكنت الراء شيء تشكيلا نعم شو تكلم عليه يصلح نعم ما ذكرت أم سلمة نعم أما ما ذكرت من رجب فكيف بمن يصوم اللبد وأما ما يعني كان يرى أنه لبس صوم رجب إنه ممنوع صوم الأبد الحديث لا صام من صام الأبد بضاف لا صام ولا أفطر الذي يصوم الأبد مكروه أو محرم يسرد الصوم لا صام. جاء في حديث من كان في ضعف من صام الدهر ضيقت عليه حصرت عليه جهنم فلا يجوز الإنسان أن يصوم الدهر ولكن أفضل الصيام صوم داود يصوم يوما ويفطر يوما الحد النهائي يوم نصف الدهر يصوم يوم ويفطر يوم ولا يجوز سرد صوم الدهر كامل هذا إذا كان عنده فراغ عنده نشاط أما إذا كان صوم الدهر نصف الدهر يأثر عليه في ترك الكسب لأولاده فلا ينبغي يصوم الحمد لله 3 أيام من كل شهر أو صوم الاثنين والخميس نعم أو يصوم يوم ويفطر يومين نعم إن كان عنده نشاط وعنده فراغ ولا يشق عليه ولا يخل بالواجبات وأراد أن يصوم يوم ويفطر يوم هذا أفضل الصيام صوم داود أما سرد الدهر كل يوم يصوم يسرد هذا لا يمر حرام ومكروه نعم ولهذا قال ابن عمر صوم رجب لا بأس لكن الممنوع صوم الدهر نعم نعم ايش يقول ايش؟ ايه من اللي يقول هذا؟ ايش يقول ايش؟ وش اللي قبله هذا مذهبه؟ اما جواب ابن عمر فصوم رجب في ها وأنه يصوم رجب كله إيش؟ كذا يصوم الأبد. نعم. هو يقول صوم وأنه يصوم رجب لما بلغ إيش العبارة لما بلغ. نعم. نعم. نعم. نعم. الصواب انه مكروه او حرام صوم الدهر. يقول النبي لا صام من صام الابد, وفي لفظ لا صام والافطر. نعم. عفى الله. قال ارسلتني اسماء رضي الله عنها الى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقالت بلغني انك تحرم اشياء ثلاثه: العلم في الثوب, وميثره الارجوان, وصوم رجل. العلم في الثوب يعني في طرف الثوب, العلم يكون مثلا في طرف الثوب, يكون خيط من حرير في طرف الثوب, او يكون مثلا في الازارير زرار, يحط حلقه في الزرار, هذا لا باس به العلم في الثوب في حدود 4 اصابع كما جاء في الحديث الاخر, يجوز يلبس في حدود 4 اصابع ما يزيد عن بس. اما في الاكمام يجعل فيها حرير في طرف الاكمام او في الازارير او في طرف الثوب خيط لا يزيد عن 4 اصابع. نعم, هذا لا باس به العلم في الثوب. نعم, فقط في الحرير. نعم, الحرير لا باس, مقدار حدود 4 اصابع. نعم, يعني قد يوضع مثلا في الاكمام, في طرف الاكمام, قد يوضع في الازارير, قد يوضع في طرف الثوب من اسفل, لا باس. نعم, لا يوجد في البشوت مشالح كذلك اذا كان قليل في حدود 4 اصابع. نعم, شيء يسير. ها, المادة الموضوعة هذه ليست من الذهب. لا, هذا مو من الذهب, هذا الحرير, العلم الحرير. نعم. قال نعم لا يجوز كذلك مطلي منهي المبوح. نعم نعم, كله منهي. نعم لا لا, نعم. ما يقاس إلا الضبة اليسيرة من فضة, إذا انكسر الإناء ووضع فيه الضبة يسيرة وكان الكسر, والساعة ممنوع للرجال لبس ساعة الذهب. نعم. وكان خال ولد عطاء قال أرسلتني أسماء رضي الله عنها إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقالت بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة: العلم في الثوب, وميثرة الأرجوان, وصوم رجب كله. ميثرة الأرجوان, الأرجوان يعني كان الميثرة مثل ما سبق, يعني شيء من الحرير تضعه النساء لأزواجهن في السروج, أو شيء يضعه الراكب تحته من الحرير, والأرجوان الأحمر. نعم. وصوم رجب كله. فقال لي عبد الله رضي الله عنه أما ما ذكرت من رجب فكيف بمن يصوم اللبد, وأما ما ذكرت من العلم في الثوب فإني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما يلبس الحرير من لا خلاق له, فخفت أن يكون العلم من يعني ترك العلم ورع من باب الورع, وإلا هو جائز خشي أن يكون منهي عنه, والعلم جاء في الحديث ويدل على استثنائه. العلم يعني في طرف الثوب علامة حديد, أو في الأزارير في حد 4 أصابع. نعم, لكن من باب الورع خشي أن يكون داخل في الحديث إلا من لا خلق له, فترك حتى العلم. نعم نعم, أي شيء بكم وغير. نعم. فقال فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما يلبس الحرير من لا خلاق له, فخفت أن يكون العلم منه. وأما ميثرة الأرجوان فهذه ميثرة عبد الله, فإذا هي أرجوان. فرجعت إلى أسماء فخبرتها فقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأخرجت إلي جبة طيالسة كسروانية لها لابنة ديباج, وفرجيها مكفوفين بالديباج. فقالت: هذه كانت عند عائشة رضي الله عنها حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها. نعم، يعني الأسماء بيّنت النبي صلى الله عليه وسلم لبس هذا الجبة وهي شيء من الحرير من العلم المستثنى الشيء القليل لبنة، يعني جيب القميص، جيب القميص ويجعل في الجيب خيط من الحرير لا بأس، ولها فرجان يعني مكفوفة بالحرير، مكفوفة يعني الفرجان فتحتين من الأمام، فتحة من الأمام وفتحة من الأمام، مكفوفة يعني طرف الكف الفتحة مكفوفة بالحرير. هذا الشيء اليسير مستثنى في حدود 4 أصابع، جيب القميص أو في الأزارير أو في كف الثوب طرف الثوب خبر يخبن بالحرير مثلا، هذا مستثنى كما في الحديث. ولهذا أخرجت أسماء هذه الجبة للنبي صلى الله عليه وسلم فيها لبنة من الحرير، يعني في الجيب جيب فيه لبنة من الحرير، ولها فرجان يعني فتحتين من الأمام. هذا الثوب كان يلبس، كان قديم يوجد في نجد يسمونها الزبونة والدقلة، يلبس ثوب في فتحتين، فتحة من هنا فتحة من عند الركبة، فتحة من هنا فتحة من الركبة، يشبه الفتحة اللي يلبسونها الآن الباكستانيين في ثيابهم الآن، فتحة من هنا فتحة من هنا. كان في الأول في نجد يلبس ثوب يسمونه زبون كامل وفيه فتحة من الأمام فتحة من اليمين وفتحة من اليسار، مثل ثياب الباكستانيين الآن فتحة من هنا فتحة من هنا يسمونها الزبونة والدقلة. هذه الجبة التي أخرج أسماء لها فرجان يعني فتحتها من الأمام، وكل فتحة مكفوفة بالحرير كف طرفها، ولا ولبنة اللبنة أيضا كذلك وهي جيب القميص، دل على أن الشيء اليسير مستثنى في حدود 4 أصابع كما جاء في الحديث الآخر. فلما أنكر ابن عمر العلم بيّنت له أسماء، قالت أن الشيء اليسير مستثنى، هذه جبة النبي صلى الله عليه وسلم لها لبنة القميص جيب القميص من الحرير، ولها فتحتان مكفوفتان بالحرير، وفيه قالت أن نستشفي بها المرضى. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بما لمس جسده، وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام، تغسل للمرضى ويستشفون بها ويتبركون بها لما لمس جسده عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه غيره. الصحابة كانوا يتبركون بها عليه الصلاة والسلام، إذا ترخم كانت الخامة في يد واحد منهم ودلك بها وجهه، وإذا توضأ أخذ القطرات، ولما حلق رأسه يوم في حجة الوداع أعطاه أبو طلحة يقسم على الناس الشعر والشعرتين، ولما نام عند أم سليم وكان بينه وبين المحرمية وعارق في القيلولة سلثت العرق وجعلته في قارورة لها وقالت إنه الأطيب الطيب، لكن لا يقاس عليه غيره عليه الصلاة والسلام. الصحابة ما فعلوا هذا مع أبي بكر ولا مع عمر هم أفضل الصحابة، ولأن هذا من وسائل الشرك خلافا للنووي يقول فيه التبرك بأثار الصالحين، والحافظ بن حجر هذا ليس بصحيح، ما يتبرك بأثار الصالحين خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد بن سعيد عن شعبة عن شعبة عن خليفة بن كعب بن أبي ذبيان قال سمعت عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يخطب يقول ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير، فإني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. حدثنا فهذا ما خفت فيه السنة على عبد الله بن الزبير، نهى الناس أن يلبسوا النساء الحرير، هذا خفت فيه السنة عليه، والقاعدة في هذا أن من حفظ من صار حجة على من لم يحفظ، على من لم يحفظ. فعبد الله بن الزبير خطب الناس وقال لا تلبسوا النساء الحرير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا لبسها في الآخرة، خفت فيه السنة، هذا إنما هو النهي للنساء خاصة. قد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أسامة الحرير وقال شققها خمرا بين نسائك، وكذلك الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الذهب والحرير وقال بيده وقال هذا حرام على ذكر أمتي حل لإناثها، فخفت السنة على عبد الله بن الزبير فظن أن النهي يشمل الرجال والنساء لا تلبسوا الحرير، وهو خاص بالرجال. نعم. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان قال كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان يا عتبة بن فرقد نعم لا بأس إذا كان في حكة النبي رخص عليه عبد الله بن الزبير وعبد الرحمن العوف بلبس الحرير من حكة كانت بهما باب الحكة للاستشفاء لا بأس. وأما قول بعض الفقهاء إنها تلبس في الحرب الخيلاء فهذا يحتاج إلى دليل. بعض الفقهاء ذكر هذا قلنا تلبس في الحرب أيضا الرجل يلبس في الحرب يعني يختال به من باب إغاظة المشركين هذا يحتاج إلى دليل. لكن الحديث صدر فيها النبي رخص من باب الاستشفاء إزالة الحكة والمرض اللي في الجلد نعم لأنه بارد الحرير نعم. يعني بعد الدرس نعم. صلى الله عليك الباس الصبيان الباس الصبيان حريره الصواب أن الصبيان مثل الذكور يمنع مما يمنع منه الرجال يمنع من الرجال ما قول النووي أنه يلبس الصبيان الذهب والحرير فليس بجيد. هذا السائل أحسن الله إليك من مصر يقول فضيلة الشيخ لقد وجدت اختلافا كثيرا بين الإخوة في تحريك الإصبع السبابة في التشهد فما هو القول الفصل في ذلك وفقكم الله. الأمر في هذا سهل تحريك الإصبع سنة السنة أن يكون الإصبع منصوب إشارة إلى التوحيد ويحركها قليلا عند الدعاء كما جاء في الحديث نعم. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع صلى الله عليه وسلم.